الصلاة في المسجد الحرام بمكة 100,000 فرد، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 فرد، والصلاة في المسجد الأقصى رده الله إلينا 250، والمشتهر أنها 500. وحديث 500 حسنه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إلا أن شيخنا الألباني رحمه الله ضعف الحديث وبين أن الحديث الصحيح صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في الأقصى. فالصلاة في المسجد النبوي 1,000، لو قسمنا 1,000 على 4 يكون الناتج 250. وبهذه المناسبة فإن هناك كثير من الخطباء والمحاضرين والكتاب يقولون على المسجد الأقصى رده الله إلينا ثالث الحرمين، والحقيقة أن هذا خطأ، لأنه لا يوجد على وجه الأرض حرم إلا حرمان، الحرم المكي والحرم المدني فقط. أما المسجد الأقصى فهو 1 أولى القبلتين، 2 ثالث المسجدين. ماذا يعنى بثالث المسجدين؟ أي يشد الرحل إليه. من أين أتيت بهذا الكلام؟ من الحديث الثابت في الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى هو أولى القبلتين، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة استقبلوه 16 شهرا أو 17 شهرا كما ثبت في البخاري، وهو ثالث المسجدين من حيث شد الرحل. أين؟ أما هل هو حرم؟ الجواب لا. نعم، الله أعلم. طيب، أنا أنام على بطني وأرتاح في النوم بهذه الطريقة، ما حكم هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه ضجعة يحبها الشيطان، ضجعة يحبها الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا لا تنم على بطنك رجلا كنت أو امرأة، وإنما إذا أردت أن تنام نم على جنبك الأيمن وصدرك ناحية القبلة، أو رأسك في القبلة رجليك خلفها. وإذا تقلبت بعدما تنام فرفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والله أعلم. والحكماء يقولون، حكماء، النوم على 4 أنواع: نوم على الجانب الأيمن نوم الأنبياء والرسل، ونوم على الجانب الأيسر وهو نوم الملوك، ونوم على البطن وهو نوم الشياطين، ونوم على الظهر وهو نوم المفكرين. نعم، المعتمد في كلامي نوم الأنبياء على الجانب الأيمن يعني. نعم. طيب، أصلي ركعتين قبل الفجر رواتب، وأصلي ركعتين فجر ثم ركعتين صبح. بارك الله فيك، سنة الصبح القبلية 2، تقرأ الفتحة والكافرون في الركعة الثانية، الفتحة والإخلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والمقصود بركعتي الفجر سنة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما في سفره وحضره. أين؟ في حين أنه في السفر ما كان يصلي سنة الظهر ولا المغرب ولا العشاء، لكن كان يحافظ على سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر. طب المسافر ممكن يصلي الضحى؟ نعم. يصلي قيام الليل؟ نعم. يصلي سنة الوضوء؟ نعم. يصلي تحية المسجد؟ نعم. طب يصلي السنن الرواتب؟ لم يثبت هذا إلا أو باستثناء سنة الفجر وصلاة الوتر، والله أعلم. طيب، أما صلاة الفجر هي صلاة الصبح، وصلاة الصبح هي صلاة الفجر، والله تعالى قال والصبح إذا تنفس، وقال والفجر وليال عشر. أما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. وقال عليه الصلاة والسلام لن يلج النار أحد، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس قبل غروبها، قبل طلوع الشمس هو الفجر، قبل غروبها هو العصر. أي نعم، والله أعلم. طيب لما عرفت أن زوجي بيكلم واحدة علي قلت لأهلي والأهله هل أنا كده علي ذنب؟ ما كان ينبغي أن تفضحي زوجك، ولكن كان ينبغي أن تحسن التزين والتجمل له، وتحسني له الكلمة الرقيقة الرقراقة مع نظافة بيتك وحسن إدارته، والقيام على رعاية أولادك وزوجك وحسن استقباله وحسن توديعه مع ابتسامة عريضة في كحل في العينين وتسريح في الشعر وتطيب في الجسد والملبس وعدم كثرة العتاب والاستقبال باللهفة والرغبة، هذا سيغني زوجك عن الحرام التي أشرت إليه. أسأل الله الهداية لي وله. نعم والله أعلم. متعود أقرأ كل يوم جزء قرآن، أختم القرآن كل شهر، وقت الدورة الشهرية أعمل إيه؟ أقرأ من الموبايل عادي وأعمل إفصل التلاوة؟ إذا في دورة شهرية كفي عن قراءة القرآن، قراءة التعبد. أما إذا كنت حافظ القرآن تخافين أن يتفلت منك، لأن الدورة تبعتك 10 أيام أو 7 أيام، فتخافين أن يتفلت منك، فيجوز أن تتوضي وتلبس القفازين يقول عليهم جوانتي وتقرأي من المصحف، صلي بالصفحة حتى لا يتفلت منك القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيدي لو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، هذا في البخاري ومسلم. أي نعم. أما قراءة التعبد فلا تكون أثناء الدورة. وأنا أريد أن أبشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فلا في أجر الصلوات وأجر تلاوة القرآن وأجر كل زلفة أي قربة كنت تتقربين بها إلى من سمى نفسه الكريم، والله أعلم. يبقى العمل عبادة والترك عبادة، نعمل حينما نؤمر ونترك حينما نؤمر. نعم. طيب إيه حكم الدين في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ لازم تقرأ قبل صلاة الجمعة؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة مستحبة، لحديثين ثابتين في صحيح الجامع حسنهم شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله على والديه وعليه. حديث يقول إيه؟ من قرأ سورة الجمعة، من قرأ سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين. وفي الحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قالوا أن الحديث ضعيف، وبعض العلماء قالوا أن الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري، وبعض العلماء رفعوا الحديث. يعني رفعوا الحديث يعني أن الرسول قاله، أن حديث مرفوع يعني قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث موقوف يعني قاله الصحابي، حديث مقطوع يعني قاله التابعي، حديث منقطع يعني سقط من إسناده راوي. أي نعم، ده يعني حاجات خفيفة أحب أن أعلمك بها لتكون على بصيرة من الأمر. طيب بارك الله فيك. بيقول ما حكم الدين، بيقول هل النقاب فرض أم لا؟ النقاب من أهل العلم من قال أنه فريضة، ومن أهل العلم من قال أنه فضيلة، والراجح والله أعلم أنه فريضة لآية الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولآية الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولآية النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والله أعلم. طيب كنت في خناقة مع أحد أفراد الأسرة وفي وسط الكلام قلت وأنا متعصب لو نزل الله الأرض مش هعمل كذا، دي مقولة كفر. أيوة يا سيدي هذا كلام باطل، وهذه اسمها قلة أدب، اسمها سوء أدب مع الله عز وجل. فإن الله سبحانه وبحمده هو الإله العظيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يا إخواني وما قدر الله حق قدره، نعم، فعلينا أن نعلم أن الله هو العظيم، فنعظم خالقنا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، المنعم الذي أنعم عليك بإيجادك، أنعم عليك بالإسلام، أنعم عليك بالصحة، أنعم عليك بالزوجة، أنعم عليك بالولد، بالطعام، بالشراب، بالمسكن، بالمركب، بالأمن والأمان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن دراري؟ لا. من وظيفتي؟ لا. من مزرعتي؟ لا. من ميراثي من أمي وأبي؟ لا. وما بكم من نعمة فمن الله. فقل يا عبد الله: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. نعم، فعليك أن تقلع عن هذا الذنب الخطير، وأن تندم على فعله، وأن تعزم على عدم العودة إليه، وأن تكثر من الاستغفار، وأن تكثر من الأعمال الصالحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وعليك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. نعم، ثم ماذا؟ انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى الأفلاك ومدارها، وكل ما هو ظاهر وما خفي وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله. يذكرنا وننسى، يذكرنا وننساه ويسترنا ولا نخشاه. لو أمر الأرض لابتلعتنا في بطنها. أما تسمع عن البراكين؟ أما سمعت عن الزلازل؟ أما سمعت عن الفيضانات؟ لو أمر الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمر البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن يؤخرنا لوقت أقته وإلى أجل أجله، ولا بد لنا وكل نفس من المرور عليه والوقوف بين يديه. يذكرنا أعمالنا ويعدد علينا أفعالنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل شيء أحصيناه كتابا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. يا إخواني، الله هو العظيم الكبير المتعال صاحب المنن والنعم والآلاء والجود والكرم والإحسان. سبحانه من إله ما عبدناه حق عبادته، ونسأله عز وجل أن يتوب علينا. على كل حال، فاصل، وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه ليوم الدين. ثم أما بعد، عدت إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائل كريم يقول: صلاة الضحى سنة مؤكدة وقيام الليل كذلك، يعني نصليهم دايما ولا نتركهم أحيانا؟ لا، صليهم دايما. أي نعم، و إذا قدر أنك تركتهم فهذا ليس فرض، ليس واجب، ليس حتم لازم، فأنت تؤجر بصلاتهم ولا تعاقب بتركهم. والذي أنصح نفسي وإياك به أن تداوم على ذلك، أي من قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وتحافظ على صلاة الضحى، صلاة الأوابين. فإن الله أقسم في كتابه فقال: والضحى، والضحى هو ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل الظهر بعشرين دقيقة على وجه التقريب. وصلاة الضحى أقلها ثنتان وأكثرها ثمانية، وقيل أكثرها اثنى عشر، وقيل لا حد لأكثرها. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل. وفي الحديث: من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء، ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تامتين تامتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا ومشايخنا. طيب ثم ماذا؟ هل سجدة التلاوة ممكن تنفع من غير طرحة؟ أيوه، يعني واحدة بتقرأ القرآن في بيتها ولا يطلع أحد عليها إلا زوجها وأولادها المحارم يعني، وبعدين إجت عن سجدة التلاوة ممكن تسجد؟ أيوه تسجد، لأن سجدة التلاوة لا يشترط لها استقبال القبلة ولا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها أن تكون يعني بالإيه؟ بالخمار. طيب طبعا الأفضل والأولى أن تستقبل القبلة وتكون على طهارة إلى غير ذلك. واحد يقول طيب هي كيف تقرأ القرآن على غير وضوء؟ أنت بتقرأ من صدرها، لعلها تقرأ من صدرها. طيب بيقول يا شيخنا أنا توضأت وصليت بعدها وجدت عمج داخل عيوني، هل علي عدت الوضوء؟ والله يا أخي الذي يظهر والله أعلم أن فيك شيء من الوسوسة، أنت توضأت وغسلت الأعضاء الأربعة، أي نعم، وصليت، طب أنا أتقبل، ليس عليك شيء. بقول مخاصم أخي أكثر من سنة لأنه كان يريد أن يقتلني، وهو حاول أكثر من مرة يصالحني، هل علي ذنب؟ يا أخي كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أما وأنه ندم على ما أراد أن يهم به وأتى ليصالحك فمد يد العون له والصلح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، أما ده أخوك في الإسلام وأخوك في النسب فله حق. الرسول قال لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تناجشوا، لا تضابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، كونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل حال أنا أذكرك بالآية، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أنا أذكرك بالحديث لا يدخل الجنة قاطع، أي نعم. وبعدين الرحم اسمها اشتق من اسم الله الرحمن الرحيم، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، الحديث القدسي. نعم الله أعلم. طيب هل يجوز الاستحمام بماء مرقي بالقرآن في الحمام؟ لا، أنت ممكن يعني تقف في طست وتدير الماء عليك، ينزل في الطست ثم تضعه على الشجر في حديقة بيتك أو على الشجر خارج البيت. نعم. هل يجوز لي أن أكرر صلاة الاستخارة؟ ممكن إذا لم ينشرح صدرك، يعني ما وقفتش على حاجة، لا بأس أن تعيد صلاة الاستخارة فيما أعلم والله أعلم. نعم. تقدمت بطلب إجازة لمديري في العمل حتى يوقع عليها بالموافقة، وهذا الطلب قانوني ومن حقي، لكنه تعنت وطلب أوراق تعجيزية، فشعرت أنه يريد هدية مثلا مقابل توقيعه، فهل إذا هديته أدخل في بند الرشوة؟ أيوة هو رشوة، لكن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الراشي والمرتشي، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، لكن إذا كان هذا من حقك وهو يعرقل لك الأمور ولم تصل إلى حقك هذا إلا بذلك، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الإثم عليه وليس عليك في مثل هذه الحالة وبهذا التوصيف الذي وصفت، والله أعلم. هل يقع الطلاق في غياب الزوجة؟ أيوة، يعني أنت مثلاً في مكة المكرمة أو المدينة النبوية وزوجتك في القاهرة، فقلت هي طالق، خلاص هي طالق، اسمه طلاق صريح منجز، وأنت تعي ما تقول، طلاق صريح منجز. أي نعم. طيب حتى لو أنت في واشنطن ذهبت داعيا إلى الله هناك تدعو الكفار إلى الإسلام، فقلت زوجتي طالق، خلاص يا طالق، أنت في واشنطن وهي في القاهرة، تكون طالق، يعني لا يشترط أن تكون بين يديك. نعم. أنا عندي القولون العصبي، عفاني الله وإياك، ودائما عندي غازات بشكل كبير، ما بقدر أكمل صلاتي وبصرع فيها، ما الحكم الشرعي؟ لأني بخاف الصلاة تبطل وصرت أصرع بالصلاة. لا، أنت حضرتك تتوضأ لكل صلاة، أما إنك عندك سلس فساء أو سلس ضراط متواصل ومتصل فلا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فإذا خرج وأنت تصلي فلا شيء عليك، لأن حكمه حكم سلس البول. أما إذا كان هذا الضراط أو ذاك الفساء لا يخرج إلا كل ساعة، إذا خرج أنت بتصلي تخرج وتتوضأ وتصلي، أو كل نص ساعة تخرج وتتوضأ وتصلي. أما إذا كان فساء متتابعة متصلا متواليا فيكون الجواب على النحو الذي ذكرت، والله أعلم. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. بيقول إذا تم تنشيف متوفى بعد الغسل بمنشفة مستعملة وأخرى بها أثر من بول طفل، هذا لا يجوز. إذا كان الطفل ده بيأكل هذه وتنجس ببوله، لا يجوز أن أنا نشف هذا الميت بهذه المنشفة. أي نعم، يكون منشفة طاهرة بارك الله فيه، والله أعلم. عمي ليس له أولاد وهو ابن عم أبي، مش أخوه، وليس له أخوات وهو له زوجة فقط وأولاد أخت، هل كيف يوزع الميراث؟ يعني هو له عم، العم ده ليس أخا لأبيه وإنما ابن عم أبيه، هذا ابن عم أبوه ده ليه أخوات، ليس له أخوات، ليس له أخوات وليس له أحد إلا زوجة فقط وأولاد أخت، الزوجة هتاخد الربع لأن مفيش أولاد، ما عندوش أولاد، الزوجة تاخد الثمن إمتى؟ إذا في أولاد. طب ما في أولاد الزوجة تاخد الربع. طب والتلات أرباع؟ التلات أرباع لأولاد لأبناء العمومة دول. أي نعم، لأبناء العمومة، لأن دول العصبات. أي نعم، أما أولاد الأخت فليس لهم شيء. طيب، كيفية توزيع الأراضي الزراعية في الإسلام، هل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ طبعا، في الأرض، في العمارات، في المال، كل ما ترك الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، طبعا أنا بتكلم يعني مثلا في الأولاد على سبيل المثال، لكن افرض مثلا هو ترك مثلا زوجة وبنت واحدة وإخوة، الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي بقى لإخوانه، هؤلاء الرجال يرثون الباقي، فتكون البنت أخذت أكثر من أعمامها، هذا على سبيل المثال يعني. نعم. طيب، نذرت نذر كل سنة أنجح فيها أبطل السجائر لمدة شهر، وحاليا عاوز ألغي النذر ده، أعمل إيه؟ أنا ما شربت سجائر. أولا، شرب السجائر حرام، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، وربنا حرم علينا الخبائث وحل لنا الطيبات، والسجاير من الخبائث. ودكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية المصرية الذي قبل ذلك له فتوى مكتوبة ومختومة ومنتشرة في المساجد أفتى فيها بحرمة الدخان، فهو يسبب سرطان رئوي. نعم، إذن هذا أريد أن أذكر أن الدخان حرام، سجاير، سيجار، أرجيلة، طب لو بانجو أو حشيش أشد حرمة، طب لو شمبانيا أو ويسكي أو بيرة أشد حرمة، طب لو شم كوكيين أو هيروين أشد حرمة. أيوة، فالحرام دركات، فمن أول السجاير كده وانت طالع ولا وانت نازل كله حرام. أين؟ لكن حرمة شرب السجاير لا تتساوى مع حرمة شرب البنج والحشيش، لكن كله حرام. انت اذا نظرت الى امرأة اجنبية بشهوة حرام؟ ايوة. طب لو قبلتها اشد حرمة، طب لو ضممتها اشد حرمة، وهكذا. نسأل الله ان يجنبنا ما حرم الله، نعم، وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي انت عليك كفارة يمين، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة يمين. والكفارة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم. والذي أريد أن أقوله اجتهد، وعليك أن تلح على الله أن يعينك على ترك هذه المعصية وهي التدخين. طيب، ما حكم تصوير الأمسيات والمناسبات الدينية في المساجد؟ يعني واحد خطبة جمعة أو محاضرة أينما صوروها، هذا فيها نفع للمسلمين، مش ندخل طبلة ومزمار في المساجد ونعمل مولد، لا، هذا من البدع والمبتدعات. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنتم تعلمون أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما صح ذلك عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا نفع متعدي، أن تصور صوت صورة خطبة أو المحاضرة. تقول أنا متزوجة وعندي 3 بنات وولد، عندها 3 بنات وولد، وحصل حمل وزوجي طلب تنزيل الحمل وبيعاير بخلفة البنات، وأنا ما أقدرش أرفض ملحوظة الحمل لسه ما كملش 40 يوم، أعمل إيه؟ تعملي ايه؟ لا تطيعي زوجك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. زوجك يأمرك بمعصية وهي إنزال الحمل، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا تكاثروا، يبقى النبي أمر بالتكاثر، وإحنا مجهد ونتعدى على نسمة، نسأل الله العافية. لكن تلطفي معه وأقول له لعله يكون ولدا صالحا ينفعني وينفعك إلى غير ذلك. نعم، المهم يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحديث الآخر إنما الطاعة في المعروف، والله أعلم. أضع صوتي على منتجات إعلانية، أضع صوتي على منتجات إعلانية بمعنى أني أقوم بأداء صوتي، وطبعا الإعلان يسمعوا رجال ونساء لأنه يعرض على الفيسبوك، هل علي ذنب؟ لا يا أختي، لا تفعلي هذا، لا ينبغي لك هذا، هذا فتح باب شر عظيم. أي نعم، هذا فتح باب شر عظيم. أي نعم، هل يكفر الشخص إذا قال أنا لا أريد توزيع حسب الشريعة؟ هذا شخص جاهل، وإحنا مش هنشتغل قضاء، هذا كافر وهذا مسلم، فنكفر ونبدع ونفسق، لا يكفر إلا من كفره الله، وكذلك لا يبدع ولا يفسق إلا من بدعه الشرع وفسقه. أي نعم، لكن نحمل في قلوبنا الشفقة والرحمة على عباد الله، ونقول لهذا الرجل بعدما يهدأ: من الذي خلقك؟ يسكت. قل: بسألك يا أخي، من الذي خلقك وخلقني؟ يقول: الله. طيب، من الذي يعني رزقك الطعام، الشراب، الصحة، الزوجة، الولد، الأمن، الأمان، البيت، السيارة؟ يقول: الله. يقول: أما يجدر بنا أن نتحاكم إلى شريعته، حيث قال في كتابه عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الكلمة التي تفوهت بها كلمة خطيرة وأنت لا تقصدها، فإن الله سبحانه وبحمده قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأنت لست كافرا ولا فاسقا ولا ظالما، وإنما أنت عبد لمن خلقك وخلقني، وهو الله الذي على العرش استوى، فنتحاكم إلى شريعته في الصغيرة والكبيرة. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. يعني إلى الله؟ إلى القرآن. يعني إلى الرسول؟ إلى السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية. أيوة، هذا معنى رده إلى الله عز وجل ورده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يعني أنا حامل وأنا بصلي الفجر فجأة حدث نزيف وخرج دم مني، هل علي إعادة الصلاة؟ أيوة، نزل دم من قبلك، بدك تغتسلين وتتوضي وتصلي إن شاء الله. أي نعم. هل يجوز أن تصلي زوجتي معي وتكون متلاصقة معي؟ لا، تصلي معاك نعم، لكن تقف خلفك. يعني حضرتك هتصلي في المسجد جماعة وتيجي تصلي تاني بزوجتك وبناتك، فتعد لك الصلاة الأولى فريضة والصلاة الثانية نافلة، على أن تقف زوجتك وبناتك خلفك. طب افرض الأولاد الذكور اللي صلوا في المسجد يريدون أن يصلوا معكم مرة أخرى، يبقى الأولاد خلفك والزوجة والبنات خلف الأولاد. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.